أو بالأمر الذي بسببه يشركون به في ألوهيته. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذقنا الناس رحمة نعمة من صحة وسعة فرحوا بها بطروا بسببها، وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم بشؤم معاصيهم إذا هم يقنطون. فاجأوا القنوط من رحمته. وقرأ الكسائي وأبو عمرو بكسر النون يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فما لهم لم يشكروا ولم يحتسبوا في السراء والضراء كالمؤمنين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه كصلة الرحم. واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به. والمسكين وابن السبيل ما وظف لهما من الزكاة والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن بسط له، ولذلك رتب على ما قبله بالفاء. ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذاته أو جهته، أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصا، أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى. وأولئك هم المفلحون، حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم، أو حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من ربا زيادة محرمة في المعاملة أو عطية بتوقع بها مزيد مكافأة، وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى ما جئتم به من إعطاء ربا ليربو في أموال الناس ليزيد ويزكو في أموالهم فلا يربو عند الله، فلا يزكو عنده ولا يبارك فيه. وقرأ نافع ويعقوب لتربو أي لتزيدوا أو لتصيروا ذا ربا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تبتغون به وجهه خالصا فأولئك هم المضعفون، ذو الأضعاف من الثواب، ونظير المضعف المقوي والموسر لذي القوة واليسار، أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة. وقرئ بفتح العين مضعفون، وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظمة للمبالغة والالتفات فيه للتعظيم، كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفا لحالهم وللتعميم، كأنه قال من فعل ذلك فأولئك هم المضعفون. والراجح منه محذوف إن جعلت ما موصوله تقديره المضعفون به، أو فمؤتوه أولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء أثبت له جل وعلا لوازم الألوهية ونفاها رأسا عما اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شريكا أو شركاء فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ويجوز أن تكون الكلمة الموصولة صفة والخبر هل من شركائكم والرابط من ذلكم لأنه بمعنى من أفعاله ومن الأولى والثانية يفيدون شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة لتعميم النفي فكل منها مستقلة بالتأكيد بتعجيز الشركاء وقرأ حمزة والكساء بالتاء عما تشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة المضار أو الضلالة والظلم. وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور بما كسبت أيدي الناس بشؤم معاصيهم أو بكسبهم إياه. وقيل ظهر الفساد في البر بقتل قابيل أخاه وفي البحر بأن جولندا كان يأخذ كل سفينة غصبا ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض جزائه فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة أو للعاقبة. وعن ابن كثير ويعقوب بالنون لعلهم يرجعون أي لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عما هم عليه. ثم قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. نعم نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الروم. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يكرر الله تبارك وتعالى هذا المعنى أن الناس إذا أصابهم ضر التجأوا إلى الله تبارك وتعالى أنابوا إليه سألوه أن يرفع الضر عنهم علموا أن لهم ربا وخالقا قادرا على أن يرفع الضر ويجلب الخير. لكن إذا أذاقهم منه رحمة أتت الدنيا بكل أحوالها وتخلصوا من تلك الشدة فإذا هم يرجعون مرة أخرى والعياذ بالله إلى كفرهم وإلى ضلالهم. قال تعالى ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فجأ فريق منهم بالإشراك بربهم الذي عافاهم عافاهم من مرضهم عافاهم من كل ما كان يصيبهم في هذه الحياة الدنيا. نعم إن الإنسان من شأنه أنه لا يصبر على الأذى يجزع لكل مصيبة ولأدنى مصيبة ويطغى في المقابل لأي نعمة. ولذلك أحيانا ربما يكون الفقر خيرا للإنسان، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لفسد في الأرض. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو غني لفسد في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الراضين بما قسم الله تبارك وتعالى. يعني لذلك مسألة الرزق مسألة ربانية لا يستطيع الإنسان أن يزيد فيها ولا أن ينقص. فقبل أن نوجد في أرحام آب أمهاتنا فإن الملك قسم لنا أرزاقنا بأمر ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قالوا سابقا كم رجل يملك بيت، كم يبينون كم ملكا يملك يعني قصورا وقرى، ورجل يعني في المقابل لا يملك شيئا. نعم، فكم جاهل يملك قصورا وقرى، وعالم يسكن بيتا بالكرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. لذلك على الإنسان أن يعلم أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، ولكن الرزق يا إخوتي أنواع. إن الله عز وجل قد يرزقك القليل ولكن فيه الخير وفيه البركة وفيه النعمة وفيه الصحة وفيه العافية وفيه عدم الحاجة إلى الآخرين. وقد ترزق الكثير من المال ويأتيك الظلم من كل جانب، وربما تظلم الناس، وربما لا تؤدي زكاة الله عز وجل، وربما ترى ذلك ضريبة عليك، ويأتيك الظلم ويأتيك الحريق ويأتيك الحاكم الظالم وإلى غير ذلك. فلا تظنن أن ذلك الرزق. في الحقيقة الرزق ما به العبد انتفع، سواء كان حلالا أو كان حراما. لذلك ما تنتفع به حقيقة، ما أكلت فأفنيت، ما لبست فأبليت، ما تصدقت فأبقيت، هذا هو الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك. قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. بين ربنا عز وجل أن هؤلاء الناس كان سبب إعطائهم الخير والرحمة في هذه الحياة الدنيا سببا لكفرهم، وهذا معنى اللام لام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وكذلك جاء المال ليكفروا بما آتيناهم. نعم، لذلك ربنا عز وجل قال فتمتعوا. نعم، وإذا ربما يكون هذا الأمر للأمر بالتهديد والاستهزاء بهم. نعم، كما قرئ وليتمتعوا، معنى ذلك هذا الأمر ليتمتعوا أي أمر تمتعوا في هذه الحياة الدنيا، تظنون أنكم إلينا لا ترجعون، وأنكم لن تموتوا، وأن الحياة لن تنتهي بكم. الله عز وجل جعل هذا المال قسمة بين الناس لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل معهم برهان؟ هل أنزلنا إليهم ملكا ينطق عليهم بالحق بما كانوا به يشركون في ألوهية الله تبارك وتعالى؟ تأتيهم النعم من الله ويأتيهم الفضل من الله، ويشركون بالله ما لا يستحق أن يكون إلها. قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذقنا الناس رحمة، والرحمة من الله النعمة بكل شكل من أشكالها، نعمة في الماء، نعمة في الصحة، نعمة في البدن، نعمة في الأهل، نعمة في الولد، نعمة في الرزق، أي نعمة. أذقنا الناس نعمة ورحمة، أذقنا الناس رحمة، هذه الرحمة أي نعمة من النعم نكرها، وذلك لبيان أن كل النعم من عند الله عز وجل. قال فرحوا بها. ما معنى فرحوا؟ ليس معناه السرور هنا، إن النعمة بدل من أن تؤدي إلى الشكر أدت إلى البطر بسببها، فاشتغلوا بها عن الله تبارك وتعالى. وإن تصيبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. السيئة عكس الرحمة، بدل من النعمة الشدة، وذلك لا يكون إلا بسبب المعاصي التي كانوا يفعلونها. لذلك المعصية لها شؤم إذا هم يقنطون. نعم يقنطون فاجأوا القنوط، معنى ذلك لماذا؟ إنهم بذلك هل يلتجئون إلى الله تبارك وتعالى؟ هل يطيعون الله سبحانه وتعالى؟ هل يدعون ربهم منيبين إليه؟ هل يوفقون إلى هذا الأمر؟ لذلك عندما تسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأنت موقن بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبك على كل حال، لكن في الوقت الذي يريد. نعم لا في الوقت الذي تريد. سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ذم إنسانا يدعو في طوافه ويقول اللهم اغفر لي ولا أظنك تفعل. نعم هذا الأمر نهاه وذمه على هذا الفعل. الله قادر على كل شيء. ربما استعظم هذا الإنسان ذنبه تماما، ولذلك خاف من الله عز وجل ألا يغفر له، بل إن الله غفور رحيم. التجئوا إلى الله، توبوا إليه، فإن الله عز وجل يتجاوز عن المعاصي ويعطيكم الخير، ولكن عليكم أن تسيروا على طاعة الله عز وجل. ثم قال تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن إذا بسط الله إليك الرزق لماذا لم تشكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تشكر الله؟ وعلى المؤمن دائما أن يشكر الله في السراء والضراء. لماذا لا تكونوا كالمؤمنين تشكرون الله عز وجل في السراء والضراء؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق أيضا لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذا مما نستدل به على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى الحكمة. لماذا ابتلى الله هذا بالمال وأعطاه واختبره؟ هل هو أهل لحمل ذلك المال أم لا؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فربنا عز وجل عندما يعطيك المال يكلفك بتكاليف مالية، من جملتها أن تكون واصلا للرحم، آت ذا القربى صل الرحم. ومن هنا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وجوب النفقة على المحارم. كل إنسان من الممكن أن ترثه وهو بحاجة لك في حياته وهو فقير، فيجب عليك أن تنفق عليه. نعم، وهذا ليس بواجب عند كافة العلماء، لذلك قال الشيخ رحمه الله كصلة الرحم، واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به. لكن الصلة، العطاء، الإحسان إلى المحارم بالدرجة الأولى، هذا مما حث عليه الإسلام. والمسكين وابن السبيل، المسكين يعني الفقير والمسكين، والفقير الذي لا مال له أو له دخل لا يساوي إلا أقل من نصف مصروفه. أما المسكين فربما عنده من المال ما يكفي أكثر من نصف مصروفه، لكنه لا يكفيه، فاسمه مسكين. وقد تختلف هذه الألفاظ ما بين المذاهب، فمنهم من يجعل الفقير مكان المسكين والمسكين مكان الفقير. على كل حال، قالوا إذا انفرد كل واحد من المسكين فهو يجمع الفقير والمسكين، أما إذا اجتمعا افترقا. يعني إذا قلت لك أعطي المسكين والمساكين والفقراء، فالمساكين غير الفقراء، أما إذا قلت لك أعطي المساكين يشمل الفقراء، أعطي الفقراء يشمل المساكين. من هنا لم يذكر ربنا الفقراء، معنى ذلك يشمل الفقير والمسكين. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ابن السبيل المنقطع الذي جاء من بلد أخرى. فالناس في المساء إما أن يبيتون في بيوتهم أو يذهبون إلى النزل إلى الفنادق فينامون فيها، أما الذي لا يجد مكانا فيبقى في الطريق، سماه الله ابن السبيل، هذا المنقطع، فقد جعل الله له سهما من أسهم الزكاة. ولذلك ربنا عز وجل وإن خاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للذين بسط الله لهم الرزق في هذه الحياة الدنيا، فذلك من أجل ذلك التشريع، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. من أراد ذات الله فيؤتي ذا القربى حقا، من أراد وجه الله يؤتي المساكين وابن السبيل، من أراد وجه الله يفعل ذلك المعروف خالصا متوجها إلى الله متقربا إلى الله لا إلى جهة أخرى. قال تعالى وأولئك هم المفلحون. فلقد عرفت الجملة في الطرفين، وذلك يؤذن بالاختصاص حيث حصلوا بما بسط لهم أو حصلوا النعيم المقيم، أولئك هم المفلحون. وكأن الله يقول هؤلاء هم المفلحون لا غيرهم. نعم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبين الله سبحانه وتعالى الزيادة المحرمة في كل نوع من أنواع الربا في المعاملة، والتي كثرت اليوم بحجة الاضطرار إليها، يفعلها الكثير من التجار والكثير من الصناعيين ولا يأبهون لذلك. فالله عز وجل يسلط عليهم من يظلمهم، ويعني إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فيظنون أنه يربو يزكو يزداد، لا لن يزداد أبدا، لأن الله عز وجل لن يبارك فيه. بينما الزكاة هناك يأتيك مال ولا يبارك فيه، وهنا عندما تدفع زكاة المال صورة ينقص المال، حقيقة يبارك الله تبارك وتعالى في المال، ويضاعف الله الأجر والثواب في يوم القيامة، فيعطيه نماء في الدنيا وبركة في الآخرة، ويعطيه أيضا ثوابا مضاعفا. نعم، وهذا معنى أن الله عز وجل إن الذين يؤتون الزكاة أولئك الذين يضاعفون أجورهم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل في هذه الآية أثبت لوازم ألوهيته، الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء، كل ذلك من لوازم ألوهية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نفاها عن الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى فقال هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ إذن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا ممن هؤلاء الأصنام مما تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه الله تبارك وتعالى لذلك عندما قال تعالى هل من شركائكم، أعمم هل من النكرة في سياق النفي تعوم، لا يوجد أي شريك، الله يشيع الحكم في هذا الأمر تماما. أيضا في مسألتين هل من شركائكم من يفعل، ثم قال من ذلكم، لا الشركاء ولا الأفعال على الإطلاق، نعم من شيء. ومن هنا أيضا تفيد تعميم النفي في ذلك وتبين هذا الأمر سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا وجدنا أن الناس يقنطون من رحمة الله، وأن الناس لا يؤدون زكاة أموالهم، وأن الناس يرابون في المال، وأن الناس يعبدون الله عز وجل، ما أكثر هذا؟ هذا كله اسمه فساد. لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، الفساد ظهر في كل مكان على وجه البسيطة. بعض الناس يشكو المرض، بعض الناس يشكو الجذب، بعض الناس يشكو كثرة الموت، بعض الناس يشكو اليوم كثرة الحريق، بعض الناس يشكو كثرة الغرض. نعم، إذن بعض محق البركات، كثرة المضرات، كثرة الضلالات، كثرة الظلم. إذن من الذي ظلم؟ ظلم الإنسان هذا الذي يعيش على هذا الكوكب، سواء كان في البر أو في البحر أو كان في قرى السواحل التي غالبا يعيش الإنسان عليها أكثر مما يعيشون في داخل البر. قال تعالى بأي شيء ظهر الفساد في البر والبحر؟ قال بما كسبت أيدي الناس، أي بشؤم هذه المعاصي عندما فعلوا ذلك. مثلا لو نظرنا إلى أول المعاصي، قتل قابيل هابيل فسن القتل، فالقتل يستمر، وكل قتل إنما يكون في صحيفته. فعل جلندا الغصب في الأرض، يأخذ كل سفينة غصبة كما تقرؤون ذلك في سورة الكهف، وبعد ذلك سن هذا الغصب وهذا قطع الطريق الذي كان يفعله. إذن كل إنسان فعل شيئا. لذلك مرة يضرب لنا ربنا عز وجل مثلا بفرعون الذي طغاه الملك وكذلك والحكم، وكذلك هامان الذي طغته الوزارة، وكذلك قارون الذي طغاه المال، وكذلك كل إنسان فعل معصية في هذه الحياة الدنيا وسن الفساد في الأرض. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، النتيجة ليذيقهم بعض الذي عملوا. لا يذيقهم، اللام تكون للعاقبة أو للعلة، فبعض الذي يصيبهم في هذه الحياة الدنيا بسبب أعمالهم لعلهم يرجعون عما هم عليه، لكن في الواقع هم يستمرون على طغيانهم ولذلك ربنا عز وجل طلب منا أن نعتبر فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المزكين المنفقين. اللهم لا تجعلنا من القوم المرابين. اللهم اجعلنا من المتعظين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.